إذا رمت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك صين. إذا رمت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك صين. فلا ينطقن منك اللسان بسوءة فكلك سوءة وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وعاشر بمعروف وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن.